你爸没有跟你妈妈说话，你妈没有答应你。بداية أنتم رأسكم في السنة الأولى على الوضع من كتاب البداية نعم من السلاح إلى نهاية الحج كان رأسكم معه شيئا آخر في السنة الثانية بدأت بالنكاح وقفتم يعني أول دروسكم في هذا العام الخلق وكذلك طبعاً بدايةً عرفتم يعني أو تعرفتم على أسلوب الإمام المرغلاني في كتابه البداية أنه إذا قال تلونا أي الآية روينا يعني الحديث علمتم أيضاً أنه من عادته أنه يؤخر الرأي الراجح عنده يعني يذكر المسألة إن كان فيها اختلافات بين أئمتنا فإنه يذكر الرأي الثاني فإذا أخر أحد الرأيين هذا هو الراجح عندنا ثلاثة آراء أيضا فإذا ذكر الرأي الثالث في الآخر فهو الراجح عندنا دون الاختلاف للتنبيه هو الراجح أو المختار عندنا طبعا الإمام المغيلاني أيضا ليس هو مجرد ناقل من ناقل المذهب ولكنه يعني لما تكلموا في درجته فهو يعني من أعلى درجات المجتهدين في المذهب بعض وصله إلى درجة المجتهد في المذهب والبعض قال هو من أصحاب التخريج ومن أصحاب الترجيح وأيضا فهو قد يعني يصحح رواية دون أخرى معروف أن العلماء فقهاء المذهب الكبار قد يصحح أحدهم تصحيحا ويخالفه الآخر فكان من مسألة صحح فيها الإمام السرخسي وخالفه تصحيح الإمام المغيلاني وغير ذلك فكتاب الإمام بكر صاحب البداية يعني كتاب هو كتاب رجل مجتهد في المذهب الطبقات الكبرى في الاجتهاد درستم في أول الكتاب طبقات المجتهدين دائما يعني الشيخ اللكنوي رحمة الله عليه عمل لما ذكر في أول كتاب الذي شرح به كتاب البداية الطبقات كما هي منقولة عن كمال باشا وغيره وكان اللكنوي له تصنيف آخر في طبقات الفقهاء إن شاء الله تعالى نبدأ ثم نتعرض بإذن الله تعالى في محاضرة مستقلة عن طبقات علماء المذهب إلا إذا كنتم قد بدأتم بها في السنة الأولى هل درستم طبقات علماء المذهب في السنة الأولى؟ إن شاء الله تعالى نستقبل المحاضرات ولكن اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع باب الخلع والخلع من فرق النكاح النكاح عندنا إثبات النكاح يثبت ملكية التمتع للمرأة للرجل ويثبت ذلك للمرأة ولكن ذلك هو الآن عرض ولذلك درستم أن عرض النكاح عرض يفيد ملك المتعة قصرا ملك المتعة قصرا يعني عرض النكاح أنت أعجبتك امرأة هل تستطيع أن تستمتع بها؟ لا لكن إذا أردت أن تستمتع بها عليك أن تجري عقدا الآن فهذا عظم النكاح لكي تملك استمتاع هذه المرأة قصدا المقصود الأصل من عظم النكاح الاستمتاع بالمرأة طيب هل العقد النكاح عقد لا يقبل الانتهاء؟ يقبل. هل يقبل الفرقة النكاح الجمع والضم؟ طب هذا الجمع والضم ألا يقبل التفريق؟ يقبل. ما هي فرق النكاح؟ فرق النكاح تتعدد، فرقة طلاق، والطلاق يترتب على النكاح الصحيح. يعني لو أن هناك نكاح فاسد نفرق بين المرأة والرجل بشيء اسمه الفرقة، تفريق وليس إيه؟ وليس طلاق، لأن الطلاق يترتب على عقد النكاح الصحيح. فمن فرق النكاح الطلاق. أيضا من فرق النكاح اللعان، سيأتي اللعان أم درستموه؟ سيأتي مع شرط إن شاء الله. فمن فرق فمن فرق النكاح أيضا الخلع الذي يسمى هو الخلع، يؤول في النهاية إلى أنه طلاق بائن كما سيبين ويظهر معنا من خلال الدراسة في هذا الفرق. ففرق النكاح تتعدد منها الخلع للتفريق بين المرأة والرجل، والخلع فيه يعني مجال لإعطاء المرأة الحرية في إنهاء عقد النكاح. يعني الرجل هو الذي يستبد بالطلاق، المرأة تطلق يقول الرجل طلقتك، ليس ذلك. طب هل المرأة تملك أن تقول طلقت نفسي؟ لا. إلا إذا قال الزوج رضيت. طيب أو كانت المرأة أمرها بيدها، أو كان أمر المرأة بيدها تطلق نفسي ولا تقول للرجل طلق. طيب الخلع أيضا شرع لحكمة، وهي أنه الرجل مستبد بالطلاق. طب المرأة استحالت العشرة بينها وبين الرجل وتريد أن تخلص نفسها منه، فأعطاها الشرع حقا إيه؟ حق الخلع، أن تخلع، أن تخلع المرأة من الزواج من مال، من إيه؟ من مال، تعطيه مالا أو بمقدار مهرها أو بأكثر، ويخلعها الرجل منها. فهذا يعطينا أن الإسلام جعل للمرأة أيضا فرصة في أن تنهي عقد النكاح إن تعنت الرجل في أنه لم يطلقها إذا طلبت منه الطلاق. فهنا الخلع يعني يقابله الخلع، خلع الشيء أي أزاله ورفعه، أزاله ورفعه، ولكن الخلع يكون في الأشياء الجامدات الجمادات أو الحسيات. لما أقول خلع الباب خلع، لكن في المرأة يسمى إيه؟ خلعا. فنقول اختلعت المرأة منه بمال، يعني أعطت الرجل مالا ليخلعها منه، لتخلع نفسها منه. هذه مقدمة. أيضا سيأتي الخلع يقول كما قلت لك إلى الإيه؟ إلى كونه طلاق، ولكن طلاق بائن، طلاق بائن. عندنا الطلاق درست الطلاق يتنوع إلى طلاق رجعي وطلاق دائم، والبينونة إما بينونة أو صغر. طيب هنا الخلع إذا اختلعت المرأة، إذا اختلعت المرأة نفسها بمال من زوجها كان هذا الخلع طلاقا دائما، بس بينونة صغرا إلا إذا جاء بعد طلقتين من القلعة، هذا هو الطلقة الدائنة السادسة بينهم كبرى. إذن نعرف بذلك أن الخلعة طلاق بائن بينونة صغرى، إن كان لم يطلقها قبل ذلك أو طلقها طلقة واحدة، وإذا كان قد طلقها طلقتين فيكون بينونة كبرى، يعني ليس فسخا. ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ لا يعد طلاقا، لا يعد من أعداد الطلاق. طيب مثال أيضا مر معكم، عندكم درستم خيار البلوغ مش كده؟ الصغيرة إذا زوجها غير أبيها وغير جدها، فإذا بلغت فلها الخيار أن تختار زوجها أو تختار نفسها. فإذا بمجرد بلوغها قالت اخترت نفسي، قال في هذه الحالة فسخ العقد، ولم نقل طلقت منه، فسخ العقد. ما الثمرة التي تظهر بينما لو كان هذا فسخ أم طلاق؟ الثمرة يبقى يعني تتصور كيف لو أنها اختارت نفسها ثم بعد أن يفرق بينهما، ولكن بعد ذلك أراد الزوج أن يتزوجها وطلبها وقبلت، تزوجها بإيه؟ بثلاث طلقات، بثلاث طلقات، بخلاف ما لو كان طلاقا فإنه سينقص من عدد الطلقات. فهنا الخلع طلاق أم فسخ؟ هو طلاق وليس فسخ، يعني إذا خالعها الولد أو خلعها فإنها تبقى دائنة ولا يكون فسخا. سأشير هنا أن الإمام الشافعي عنده الخلع فسخ، أن الخلع فسخ، ولكن هذا على رواية عند الشافعية وليس هو المذهب. طيب نبدأ بالقراءة. طيب عرفنا البهيمة الخلع من خلعة المرأة زوجها، يعني خرجت عن المال قدمته له. طيب شرعنا الخلع عندما يقال خلع، يعني عبارة عن أن الرجل أخذ المال مقابل مقابل الفرقة من المرأة، المال الذي تدفعه المرأة مقابل إنهاء عقد النكاح من قبل الطلاق. أحد باب الخلع. وإذا تشاق الزوجان وخاف ألا يقيم حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها بها. تشاق يعني حدث بينهما الشقاق، يعني النزاع الاختلاف. لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا افتدت به يعني دفعت المال فداء لطلاقه الباهي أو لخلعها. فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال. لقوله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة. هذا دليل على أن الخلع قرار وليس فسخا، ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات، والواقع بالكنايات بائن. لماذا اخترنا أنه يكون طلق بائن فوق استدلال بالآية؟ لأن الخلع من كنايات الطلاق. درست الطلاق إما صريح وإما الطلاق الصريح تقع به الواحدة الرجعية، الطلاق الكنائي يقع به الطلاق البائن، الطلاق البائن البينونة الصغرى أي أن المرأة قد حرمت على الرجل ولكن يجوز له، أو يعني أو أن المرأة لم تصل منه للرجل ليست محرمة، لأن يجوز له أن ينكحها مرة أخرى، طلقها طلقة واحدة باهية، طلقتين باهيتين، هل يجوز له أن يتزوج بعد ذلك إياها مرة أخرى أم لا؟ يجوز، لأنه لم يزل الحل ولكن وقع الملك، أزال الملك ولكن لا زال الحل موجود. فهنا الخلع هو خلقة بائنة لأنه من الكنايات، من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يقع بها الطلاق بائنة. طب لماذا كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بائنة؟ لماذا يقع الطلاق بائنة بكنايات الطلاق؟ لماذا نقول يقع صريح؟ يقع طلقة واحدة في الطلاق الصريح؟ لأن الزوجة إذا أعرض عن الصريحة يدل هذا على أنه قطع أن يفترق من الزوج. يعني معنى كما تقول، ولكن الكناية من المجازات، عندما نقول لها أنت بائن مثلا أو بتة يعني مقطوع، فأعرض عن اللفظ الصريح. دائما عندنا اللفظ الصريح واللفظ المجازي، اللفظ المجازي منه الكناية أيضا أستطيع أن نقول يدل على زيادة في المعنى، يدل على زيادة في المعنى. دائما الألفاظ المجازية تدل على زيادة في المعنى عن اللفظ الحقيقي. لما أقول مثلا رأيت بحرا، التقيت عالما مثلا، فقالوا له هل وجدته عالما؟ أقول وجدته بحرا، يعني علم وزير جدا. فهذا بخلاف نعم يقول وجدته عالما، مش عالما خلاص، لكن لما أقول بحرا يعني عالم كثير العلم. فهنا كذلك الأمر، لما أقول لامرأتها أنت طالب، هذه تنبع على الفرصة، لفظ الصريح الموضوع للفرق بين الزوجين. فإذا قال بالمعنى المجازي أو الكنائي، قال بتة باتن بتلة كذا، هذا يزيد يزيد معنى، يزيد في معنى الطلاق، يزيد في قوة معنى الطلاق. طب ما الطلقة القوية؟ هي البائن التي تزيل الملك عن المرأة. فكذلك الخلع هنا يعتبر من الكنايات التي تزيد معنى الطلاق قوة، والطلقة القوية أو الشديدة هي الطلقة المالية. ماشي؟ إلا أن ذكر المال أغنى عن نية هنا، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها، وذلك بالبينة. أيضا نتوقف عند عبارة إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا. لماذا ذكرت من الخلع أو الكناية؟ احنا قلنا الطلاق الصريح يقع بدون حاجة إلى نية، قال لها الطالب ثم يقول بعد ذلك لم أنه طلقها، لا، لأن اللفظ الصريح هذا يفصح عن نيته، لأن اللفظ وضع بمعنى الطلاق. طيب، لكن بقية الألفاظ البائنة تحتاج إلى نية. فإذا قال لمرأته مثلا أنت حرام، أنت بائن، أنت بائن، هذا نقول لا يقع الطلاق إلا بإيه؟ أو بدلالة حال. هنا الخلع يقع إذا قال لها خلعتك، قالت له خالعني، فقال قبلت. طيب هي من الكنايات، فالمفروض أن نقول تحتاج إلى الإيه؟ يعني لو قال الرجل، المفروض لو قال لا أنا لم أقصد به طلاقا نصدقه، لكن لا قلنا انه لا يحتاج الى النيه، فالفرق بين الخلع وبين الفاظ الكنايات في الصلاه ان الخلع لا يحتاج الى النيه. لماذا؟ لانه يفصح عن نيته ان المراه دفعت مالا مقابل اهل. لماذا تدفع المراه مال مقابل فرق رجعيه؟ لا يكون ذلك، انما تدفع المال لتفتدي نفسها، لتفتدي نفسها. فكان دفع المال دليل على انه ينوي الطلاق، او نقول دفع المال دلاله حال. قلنا انه يقع بالنيه، الكنايات تقع طلاق بالنيه او بدلاله الحال. هنا قبوله المال ودفع المراه المال مقابل الطلاق انما ذلك يدل هذا الحال على انه اراد الطلاق البارئ كالطلاق على المال. ما درسنا ايضا الطلاق على المال. قالت له طلقني خذ ألفا، قال ما حفظ، يبقى خلاص. وإن لم يقل بائن يقع طلاقا لا يحل. ماشي، عارفين كلمة ماشي؟ ماشي يعني الأمر موافق على القول، اعتادوا أن هذه الكلمة، وإن لم تعتادوها أتركها للقاموس الدرس. وإن كان المشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا، لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إلى أن قال فلا تأخذوا منه شيئا، ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال. يعني عندنا الخلع يكون لأحد الأمرين، أن يكون المشوز من المرأة أو أن يكون المشوز من الرجل. ما شاء الله الشيخ محمود شاب بصوته جيد، يعني معلم الفقه والجهاد، الجهاد في العلم. فهنا المشوز يعني الكره والنفور إما أن يكون من الرجل وإما أن يكون من المرأة. فإذا كان النشوز من الرجل هو الذي كرهها، ولكن أيضا إمعان في إيذائها وكيدها، يقول لن أطلقك حتى يضطرها إلى أن تدفع له مالا ويكون خلعا، يكره ذلك. ما دمت تكره المرأة وأنت الذي نشزت عنها فلا توحشها، يعني لا تشعرها بالوحشة وبالضيق أكثر. أنت كريم وتريد طلاقها وهي تريد البقاء معك، فهل توحشها بأن تتزوج غيرها وتأخذ منها مالا؟ يكفي أنك ستطلقها وهي ليست كارهة. لا، هنا قال تعالى إن أردت استبدال زوج زوج مكان زوج. طيب هذه أساس تشريع الخلع، خلوا بالكم. أما إذا لم يكن هناك النشوز من المرأة، قال تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، يعني والنهي هنا للكراهة، للكراهة، والكراهة تحريمية، يعني يكره تحريما أن يخالع الرجل المرأة على مال إن كان كارها لها. لكن إذا كان النشوز من قبلها هي وهو غير راض على طلاقها أو عن طلاقها ومستمسك بها، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ منها مالا. اقرأ. وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم، يعني أكثر مما أعطاها من الآن من الله. وفي رواية الجامع الصغير فاض الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا. ووجه الإكراء قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، أما زيادة شماس أما الزيادة فلا، وقد كان النشوز منها. يعني هنا رواية الجامع الصغير في الخلع إذا كان النشوز من قبل المرأة يجوز أن يطالع على ما أعطاها وعلى أكثر لها وعلى الآن وعلى الأكثر. طيب إحنا عرفنا أن المدن الهداية مدن البداية جمع فيه بين إيه بين الكتابين ما هم بداية المبتدئ وجامع الصغير. بداية المبتدئ نقول مختصر فضولي. مختصر فضولي وجامع الصغير جمع بين الجامع الصغير وبين المختصر القدوري. فلما قال هنا الآن قال وفي رواية الجامع الصغير طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا. يعني كأن الذي ذكره في المبنى هنا بداية المبتدئ هو كلام القدوري كلام الآن الضرورة ونبه على الجامع الصغير بقول وفي رواية الجامع الصغير طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا. لكن هنا ننظر إلى طريقة وعادة الإمام المرغناني في كتابه. قال إيه ووجه الأخرى ووجه الأخرى يعني دليل الأخرى دليل الرواية إيه الأخرى قوله في امرأة ثابت بن قيس بن شماس أما الزيادة فلا وكاد وقد كان النشوز من قبلها. ثابت بن قيس بن شماس صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار وهو مبشر بالجنة ليس فقط العشرة الذين عرضوا في الحديث عشرة في الجنة أبو بكر عمر كذا إلى آخر الحديث ولم يذكر فيه قيس بن شماس ولكن قيس بن شماس أيضا مبشر بالجنة وكغيره من كثير من الصحابة ورد في تبشيرهم كلام خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا قيس بن شماس هذا أيضا الذي قيل أنه له قصة في قول الله تعالى في سورة أول سورة الحجرات يا الذين تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله تعالى بعد ذلك ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طيب سيدنا ثابت بن قيس رأى أن هذه الآية نزلت فيه وخاف وقال حبط عمله ولكنه قصة طويلة في غير الرفة الدرس تكون في موقفة موقفها نذكرها. يعني أدللك على صلاح هذا الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخر خالص لما كان حبس نفسه وخاف على أن تكون قد حبط عمله قال نادوه فجاء إليه وقال يا رسول الله خشيت أن يكون قد حبط عملي فإني رجل يهوري الصوت وكذا فطمأنه قال له ألا تحب أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة مبشر بالجنة ولا لا مبشر ورغم أنه مبشر ولكن زوجته كرهت المعيشة معه فليس معنى أن امرأة تبغض المعيشة مع رجل أنه سيء لا هذا رجل مبشر بالجنة من أكابر الصالحين وأكابر الصحابة ولكن رغم ذلك زوجته لم تقبل العيشة معه الغرض هو سيدنا ثابت بن قيس بن شماس يعني كان يحبها جدا وهي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت وقالت أنا لا أريدها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقتها كانت مهر هذه السيدة حديقة فقالت له ومثلها معه يعني أدر الحديقة وأخرى يعني كم كرهت المعيشة مع هذا مع سيدنا هذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة فلا. من هذا اللفظ أخذنا أنه يكره أن يأخذ منها زيادة عما أعطى. فقال أن الزيادة فلا وطلق سيدنا وخلع سيدنا قيس بن ثابت بن قيس بن شماس. وتحققت فيه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عاش حميدا كل الناس تحبه وتنبح سيرته ومات شهيدا في حروب الردة وإن شاء الله دخل الجنة بشرى من طيب. هذه الرواية هنا أستطيع أن أقول ما الرواية التي رجحها إذن صاحب الهداية أن تأخذ أن يجوز الزيادة على رواية الجامع أم على الرواية التي ذكرها في متنه لأنه يكره أن يأخذ زيادة عما أعطاها على حسب عاداته. الرواية الثانية لما قلنا أنه دائما من عادته أن يؤخر الإيه أن يؤخر الرواية الراجحة أو القول أو الحديث. ولو أخذ الزيادة جازت القضاء وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تناولاه شيئان الجواز حكما والإباحة وقد ترك العمل في حق الإباحة للمعارض فبقي معمولا في الباقي. طيب هنا قال بكلمة فلو أخذ الزيادة جاز في القضاء. لماذا جاء بهذا الاحتراز؟ جاء جاز في القضاء يعني جاز قضاء. عندنا دائما نقول يجوز قضاء ولا يجوز ديانة. الله عليك. فإن جاز في القضاء ولكن لا زال مكروه ديانة لكن جاز وحلال ينبغي أن يجوز مباح. فقال وكذلك إذا أخذ النشوز منه وكارهه وأخذ منها يجوز قضاء أيضا لأن مقتضى ما تلونا يعني من الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الجواز حكما والإباحة يعني جواز أخذ المال حكما أي قضاء والإباحة كذلك. وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض يعني تركنا ذلك في الرواية التي رجحها صاحب الكتاب رحمه الله تعالى للمعارض. ما المعارض؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما الزيادة فأخذها. إحنا أخذنا بمقتضى الوجهين أو الدليلين القرآن فلا جناح عليهما فيما افتدت به مطلقه إطلاقه يدل على جواز أخذ المال وإن كان زائدا يدل على جواز أخذ المال كارها أو غير إيه أو غير كارها. لكن أخذ بالرواية الأخرى قلنا ذلك يحمل على الإباحة وهو أن تأخذ أن يأخذ منها الزيادة. فيبقى أعملنا الدليلين أعملنا الدليلين إعمال كل دليل على وجه لا يتعارض مع الدليل الآخر. أخذ الزيادة يجوز حكما ولكن ديانة يكره. نعم. وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولازمها المال لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا أو تعليقا. تنجيزا أو تعليقا وتعليقا يعني يستبد بالحالتين الطلاق المنجز والطلاق الآه أو قد تحمل على التنويع ليس على الآه على التشكيل فيجوز و أو العطف بأيهما. ولكن الأولى أن نقول يجوز أنه يملك ويستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا يعني إن شاء أن ينجز الطلاق أن يقول المرأة أن تطالب ويجوز أن يعلقه بأن يقول لها إن أنت طالق إن فعلت كذا. هذا الطلاق المعلق على الآه على الشر وفيه المعلق على الآه على الأجر عندنا في طلاق مؤجل في طلاق معلق على شرع. طلاق المؤجل إلى أجل يأتي، نقول له إن دخل شهر رمضان فأنت طالب المؤجل، معلق إن دخلت الدار فأنت طالب، ولا فرق بين الأمر. ماشي. وقد علقهم بقبولها، والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها. قال لها إن دفعت لي 1000 فأنت طالب، هذا طلاق منجز أم معلق؟ معلق. معلق على دفع المال، فهو يملك الطلاق معلقا كما يملكه منجزا، فعلق هنا على قبولها زاد. والمرأة من أهل الالتزام، المرأة أهل من أهل الالتزام المال، لأن لها أهلية مالية كاملة. المرأة تملك مالها وتملك التصرف فيه بأي صورة شاء. نعم. وملك النكاح مما يجوز الاعتيار منه حمله، وإن لم يكن مالا كالقصاص. القصاص. كيف يعني؟ العوض لا يكون فقط في مقابل الحقوق المالية، لكن في حقوق مقابل الحقوق المالية وغيرها. القصاص حق مالي ليس حقا ماليا. القصاص رجل قتل رجلا، أولياء المقتول يملكون القصاص ويملكون الاعتراض عن القصاص بالآه بالمال، يعني إذا رضوا بالدية قالوا أعطنا ديته وتنازلنا عن القصاص. فإذا هنا أعطيض عن القصاص رغم أنه ليس حقا ماليا، فكذلك يجوز الاعتراض عن النكاح بمال، رغم أن النكاح ليس من الحقوق المالية. ولذلك نقول أن عقد النكاح ليس من العقود المالية، ليس من العقود المالية، ولا يعتبر بها. درستم ذلك المفروض في أول دراستكم لكتاب النكاح عند الإمام الشافعي ملحق بالعقود المالية، عندما لا ملحق بالعبادات. ولذلك عند الإمام الشافعي التفرغ لنوافل العبادات أولى من عقد النكاح، لكن عندنا النكاح أولى. لماذا؟ الشافعي يعتبره ملحق بعقود الأموال، لكن عندنا ليس ملحقا بها، بل هو عندنا أمر عبادي لما ورد فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وترتب على ذلك مسائل، وهو أن الشافعي قال يجوز النكاح بغير مال، ولا حد مقدر للمهر فيه، لأنه عنده هو عقد كالعقود المالية، الحرية فيه للمتعاقدين، الحرية فيه على مال أو على غيره. لكن نحن لا قلنا ليس عقدا ماليا الحرية فيه للعاقدين، بل هو عقد مستقل عن العقود المالية، والله تعالى اشترط فيه المال. فلا يناح عليكم فيما في آية المحرمات في آخرها حل لكم ما وراء ذلك من النساء فيما تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فقلنا جاء في الآية أن تبتغوا بأموالكم، فكيف نخالف الآية؟ الآية قالت حل الابتغاء بالمال، الإمام الشافعي قال هو كما هو العقود المالية. ماشي. فنحن عندنا أيضا النكاح ليس عقدا ماليا. ماشي. فمن النكاح دي كله بنتكلم عنه ليه؟ على إن رغم إن عقد النكاح ليس عقدا ماليا، ليس حقا ماليا، إلا أنه يجوز الاعتراض عنه بالمال كما القصاص ليس حقا ماليا، والشرع أجاز فيه العوض بالمال. نعم. وكان الطلاق بائنا لما بينا، ولأنه معارضة المال بالنفس، وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخرة، فهو النفس تحقيقا للمساواة. نعم. دائما المبادلة تعتمد المساواة. الطلاق وكان الطلاق بائنا، يعني ما مر معنا أنه إن وقع بالفرع وقع الفرع وقع تطليقة بائنة. لماذا بائنة؟ لأن بالطلاق البائن تملك المرأة نفسها، والرجل يملك العوض المالي. لكن إذا قلنا طلاق رجعي، يبقى الرجل ملك العوضين. كيف ملك العوضين؟ ملك المال الذي دفعته المرأة، وأيضا لا زال مالكا للمرأة. أما إذا قلنا بائن يتحقق المساواة، هي ملكت نفسها بالبينونة، وهو ملك المال مقابل مقابل هذه البينونة. قال: وإن بطل العوض في الخلع، مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة، فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا. يعني إن بطل العوض في الخلع، قالت له خالعني على خنزير على هذا الدم من الخمر، قال خالعني، قال يقع الخلع طلاقا هائلا ولا شيء له، ولا شيء له في هذه الحال، لان تسميه غير المال في الخلع لا تعتبر. طب لماذا اعتبرناه طلاقا بائنا ولا نعتبره طلاقا رجعيا؟ لان احنا نقول هو فيه مال وانا لم ياخذ مال. لماذا؟ لانه من كنايات الطلاق، والكناية في الطلاق يقع بها الطلاق بائنا وليس له شيء، لأن العوض المالي ليس العوض ليس مالا معتبرا شرعا. هذا فقال هنا إن بطل العوض يعني المال في الفرع، مثل أن يخالع المسلم يعني يخالع مرأته على خمر أو خنزير أو ميتة، هذه ليست أموال على أي وجه من الوجوه بالنسبة للمسلم أو في حق المسلم، فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. سيأتي الكلام بأن الفرقة بائنة لأننا قلنا إن الخلع من كنايات الطلاق، وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا. إحنا قلنا نعرف أخذتم قبل ذلك أن الطلاق على المال يقع بائنا، يقع طلاقا بائنا. هنا قال لها طلقتك على ألف أو طلقتك على المال أو على ماشي، أو قالت طلقني على هذا الحيوان، فقال طلقتك على فتبين أن الحيوان الذي أشارت إليه ليس حيوانا حلالا، يبقى هنا بطل العوض، بطل العوض. هل يقع الطلاق هنا رجعيا أم بائنا؟ رجعيا. لماذا؟ لأنه بصريح الطلاق، وليس هناك مال معتبر شرعا، فيقع في هذه الحالة الطلاق ولا شيء له. وما دام لا شيء له لا مال له، يقع الطلاق رجعيا. اقرأ يا شيخ. فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول وافتراضهما في الحكم، وافتراضهما في الحكم، لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو الأول هو كل المخالعة وهو كناية، وفي الثاني الصريح وهو يعقد الرجعة. أهل الكلام، كلام صاحب الهداية كلام محكم متين، يعني اقرأ وتمعن في العبارة. يعني كتاب الهداية هذا بلديكم هذا رضي الله عنه، كتاب الهداية كتاب في قمة اللغة العربية، ولذلك البعض اختار كتاب الهداية أنه من عيون كتب الأدب العربي، وكتاب فقه لكن اختار انه من علوم كتب الادب العربي. عاوز ادب عربي اقرا الهدايه. خير. أنا شرحت لكم المسألة قبل أن نقرأها. شرحت وفصلته عملت، ولكن أيضا لم أصل إلى عبارة صاحب الهداية وإطلاق. ولذلك قالوا إن الهداية لم يأتي بعد الكتاب ونسخ ما قبله من الكتاب لأنه محكم متين. أشوف هنا اختصر كل ذلك فقال كان فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول، يعني الطلاق في الصنع والطلاق على ما في مسألتين، وافتراقهما في الحكم، حكم الطلاق على المال هو لا يزال طلاقا، وحكمه في الصنع إنما هو بينهم. فقال الطلاق يعقد الرجل والخلع لا يعقب الايه الرجل لانه كنايه. فقال لانه لما بطل العوض كان العامل في الاول لفظ الخلع، العامل في الفرقه الاولى التي وقعت بين الرجل والمراه لفظ الايه الخلع، ولفظ الخلع كنايه فيقع به الطلاق الباطل. طيب وهو كنايه. وفي الثاني الصريح يعني الطلاق لفظ الطلاق وهو يعقب الرجعة، كما درستم إن الطلاق الرجعي يعقب الرجعة، يعني الرجل لا يزال مالكا لامرأته يستطيع أن يراجعها دون رضاها. كان أحد أساتذتنا وشيخ شيوخنا كان شيخي رحمه الله تعالى قال كان يشرح لهم الأستاذ اسمه الدكتور عبد الحميد الغفاري عليه رحمة الله، كان أستاذ الفقه الحمد للشريعة، قال عندما كان يدرسنا كتاب الهداية قال كان الشيخ يطرب كما يطرب الإنسان للموسيقى أو للصوت الجميل، يطرب طربا كبيرا بقراءة عبارات الهداية كأنه يقرأ يعني قصيدة غزلية. فهذا فعلا كتاب الهداية. قال وإنما لم يجب، وإنما لم يجب للزوج شيء عليها لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام، بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه. خلينا نقول الفقرة، إنما لم يجب للزوج شيء عليها، لا على الخلع على خمر أو خنزير أو غيره، ولا على الطلاق على على هذا. طيب لماذا؟ قال لم يجب للزوج شيء عليها لأنها لما ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له، يعني هي ما أشارت إلى الخنزير وقالت على هذا الخروف فظنه خروفا كان كفيف البصر مثلا، أو أشارت إلى دن خل إلى دن خمر فقالت خالعني على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، إلى هنا المرأة غارة للرجل، غرته لأني سأعطيك هذا الماء، فهي ما غرته بل قالت طلقني على هذا الدن من الخل أو خالعني على هذا الدن من الخل، أو أنها ما سمت له مالا مطلقا. قال لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام. يعني واحد يقول طب إذن يجب يأخذ الخنزير يأخذ الخمر، لماذا لا يأخذه؟ نقول لأنه مسلم، المسلم يدخل في مثل هذه الأشياء بالعقل، يجب لا وجه إلى إيجاب المسمى عليها للإسلام، لإسلام الزوج، ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام. يعني نقول طيب بدلا من الخنزير يكون له خل، بدلا من الخمر يكون له خل، نقول هي تلتزم ذلك من الأصل، لم تلتزم ذلك من الأصل، وعندنا يعني لا يجب على الإنسان التزام ما لم يلزم، لا يجب على الإنسان التزام ما لم يلزم، يلزمها الخل إذا سمت خل، يلزمها الخروف إذا سمى خروفا، ولكن هنا لم تلتزم ذلك، قال خنزير، قال خمر، فلم تلتزمه، فلا يلزم أن تدفعه له، ولا يلزمها قيمة ذلك لأنها لم تلتزمه. نعم. بخلاف ما إذا خلع على خل بعينه فظهر أنه خمر، لأنها سمت مالا فصار مغرورا. وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد، لأن ملك المولى فيه متقول، وما رضي بزواله مجانا. قال بخلاف ما إذا خالعها على خل بعينه فظهر أنه خمر، أشارت إليه قالت خالعني على هذا الخل، هذا سمت مالا متقوما بعينه، الخل مال متقوم ولا متقوم؟ ثم عندما نظر إليه رآه خمرا، يبقى يلزمها ما سمته وهو الايه الخل، والايه يجب له مثله خلا، يجب له مثله خلا، لانها غرته بالتسميه، غرته بالايه بالتسميه، فيلزمها مثله، لانه ما كان له ان يطلق او ان يخالع مجانا بل مقابل مال المتقون، وهي سمت هذا المال المتقون. طيب فصار مغرورا، وما دام مغرور يعود الغار المغرور على غاره، عارفين غار ومغرور؟ يعني لو ان مثلا انسان قد يغش في اشياء كثيره، قد يغر في امراه مثلا، هذا ابعد عن الفقه حتى لا تسألني عنها فقه، يعني الإنسان اليوم هناك أدوات التجميل التي تجمل بها المرأة نفسها بكل صورة من الصور، ولذلك يقولون يتزوج الرجل المرأة بنت 20 سنة وفي بيت وفي غرفة النوم يراها بنت 60، تخلع الرموش المستعارة، تخلع الشعر المستعار، تزيل الحمرة، تزيل ما ينفخ الخدين والشفتين، يراها امرأة عجوز، تبقى غرت مع من تغرها، ولكن يفسخ العقد؟ لا، بل ايه؟ لو أراد أن يطلق فهل يطلق؟ الغرض، فدي معنى الايه؟ الغرور. درستم؟ لا، لسه هتدرسوا في المعاملات. درست المعاملات بيع وشراء؟ لا تدرسون، لأن هذا العام سيكون معنا شيء منه، مع نهاية قواراتنا في الغرض. هناك حديث اسمه حديث المصراح، حديث المصراح، من اشترى شاة محفلة أو مصراه فهو بالخيار، إن شاء أخذها أو إن شاء أمسكها، وصاع من تمر وإن شاء ردها. هذا الحديث صار إشكال كبير بين الحنفية وبين وبين غيرهم. فالحنفية قلنا لا، هذا الحديث لا معنى له، تقوم الدنيا ولا تقعد، ايها الحنفيه يا من تتركون الحديث والعمل الحديث، الرسول يقول ذلك انكم تتركون العمل به، اذا انتم شهدتم على انفسكم انكم لا تعملون بالايه. ان شاء ردها ورد معها صاع من تمر ان شاء امسكها. الشاة المصراة أو المحفلة، عندما ينزل الفلاح في السوق ويريد أن يبيع شاة معية أو ماعز أو بقرة، يظل فترة لا يحلبها، لا يحلب اللبن من ضرعها حتى ينتفخ ضرعها باللبن، فإذا نزل في السوق كل الناس قالوا هذه شاة تضر اللبن كثيرا، فيرجع إلى بيته فيحلبها فأحلب لبنا كثيرا ثم يأتي في اليوم الثاني يحلب لا تحلب له شيئا مثل هذا. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شئة مصرة أي محفلة فولاه فيريدها مصرة فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. ليه صاع من تمر؟ قالوا مقابل الايه؟ اللبن. الحنفية قالوا هذا الحديث لا نقول به لأنه مخالف للأحكام العامة للشريعة الإسلامية في الضمان، الضمان بالمثل أو بالقيمة، وهذا مجموع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتلفت شيئا من الأموال المثلية عليك إيه؟ مثله. أتلفت شيئا من الأموال القيمية عليك إيه؟ قيمة. طيب والصاع لا مثل للبن ولا قيمة له. فهذه الآية المحلقية أخذوا بهذا، وأخذ غيرهم أيضا بنفس الكلام، وتركنا العمل بحديث الآية المصرات في هذه الحالة. القصد أن الرجل حفل الضرع في الباغة التي أراد بيعها ليغر المشتري بأنها إيه؟ ذات لبن غزير. ماشي. فهنا المرأة ما غرته إذ قالت له خالعني أو طبخني على هذا الدن من الخل، أما إذا قالت على هذا الدن من الخل فإذا هو من آسف المسألة الأولى على هذا الدن من الخل فطبقها فلا شيء لها لأنها لم تغرها، أما إذا قالت على هذا الدن من الخل فإذا هو خم فعليه فعليها مثل هذا الدن خم. أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم على ما نذكر وبخلاف النكاح لأن البضع في حالة الدخول. هنا المسألة سيعود لها مرة أخرى، ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم منه على ما نذكر. البضع يعني بضع المرأة كناية عن الاستمتاع بالإيه؟ بالمرأة جماعا وغيره. الجماع محله الإيه؟ البضع. مش كده؟ طب بضع المرأة متقوم حال الدخول بالمهر، لكن حال الخروج لا قيمة لها فلا يضمع. ودي ستأتي فيما أعود وقد تكون مرة معكم أيضا. إذا شهد اثنان على رجل بأنه طلق امرأته ففرق القاضي بينهما، فهل يجب عليهما ضمان هذا البضع؟ لا يجب، لأن البضع لا يتقوم إلا بالعقد، يعني عقد النكاح لا يتقوم إلا بعقد الإيه؟ النكاح. ماشي الكلام. يعني إذا طلق الرجل امرأته بناء على شهادة شاهد يزور ثم رجع عن هذه الشهادة عندنا يقع الطلاق، لكن يستطيع أن يرجع عليه ويقول عوضوني المهر الذي أخذته أو عوضوني عما فاتني من الاستمتاع بهذا البضع، نقول له لا، البضع متقوم حال الدخول حال العقد لا حال الخروج. طيب وبخلاف النكاح لأن البضع في حالة الدخول متقوم. والفقه أنه شريف فلن يشرع تملكه إلا بعوض يظهر لشرفه. الفقه فيه يعني في المسألة يعني ما الناحية الفقهية فيها أو يعني لماذا شرع الشارع المهر؟ قال إظهارا لشرف المحل، إظهارا لشرف المحل فلن يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرف. فأما الإسقاط فنفسه شريف فلا حاجة إلى إيجاد المال. نعم، فلا حاجة إلى إيجاد المال. طبعا هناك من العلمانيين من يريد أن ينكر المهر، يقول أي مهر؟ هذا المهر سمع للمرأة، أنتم تشترون النساء، نقول له كيف نشتري النساء؟ المرأة لا تشترط ولا تباع، والمرأة مكرمة ومشرفة في التشريع الإسلامي، إنما هذا المال رمز فقط لتشريفها. ولذلك المرأة عندنا ليس فقط لها المهر، لها المهر، لها النفقة، لها السكن، ولها كل شيء. والأصل في الزواج أن لا تكلف المرأة شيئا، وإن أتت بشيء فهي متكرمة على الرجل. طبعا فأكون على حذر من مثل هذه المعارض. قال: وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع. هذا ضابط، اكتبوا قدامك إذا هذا ضابط. كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع. المهر عندنا يجب أن يكون مالا متقوما قيمته 10 دراهم أو قيمته 10 دراهم، فهذا ضابط من الضوابط التي تضبط مسائل الخلع. لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم. نعم، المتقوم البضع حال العقد، فيصلح أن يكون بدلا لغير المتقوم البضع حال الخروج، حال إنهاء عقد النكاح. فإن قالت له خالعني على ما في يدي في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها، لأنها لم تغره بتسمية المال. قالت خالعني على ما في يدي، سمت مالا، قالت على ما في يدي من مال، لا، ثم اتضح أنه ليس في يدها شيء أو في يدها حفنة تراب، لا شيء عليه، خالع، يقع الطلاق بائنا ولا شيء عليها، لأنها لم تضرها، بخلاف ما لو قالت خالعني على ما في يدي من مالك ثم اتضح أنه ليس، فخالعها ثم اتضح أنه ليس في يدها شيء. اقرأ المسألة. وإن قالت خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها، لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاد المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع، أعني مهر المثلي، لأنه غير متقوم حالة الخروج، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه. هنا برضو هنا أكثر من مسألة يجب أن تفقهها، هذا هو الفقه. أول شيء قالت خالعني على ما في يدي من مال، إذا سمت المال، إذا غرته واتضح أنه ليس في يدها مال وكان قد خالعها، فما الذي نوجبه عليها؟ هل نوجب عليها 3 دراهم؟ هل نوجب عليها 1000 درهم؟ هل نوجب عليها أي خلل؟ عندي الحل الذي نلجأ إليه، وهو أنه إذا لم يكن في شيء في يدها ردت عليه المهر، يبقى هنا المهر مخلص في هذه المسألة، لأنها ترد عليه ما قامت به عليه، يعني ما قوم به البضع أولا وهو المهر هو الذي يجب عليها أن ترده إليه. هذه واحدة. قال: لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزواج إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة، لا شيء مسمى. طيب، ولا إلى قيمة البضع، أعني مهر المثل. قال: أعني مهر المثل. نحن عندنا إذا تزوج الرجل المرأة على أن لا مهر له، أو تزوجها ولم يسمي لها مهر، أو تزوجها على مهر فاسد على تمزير، ما الذي يجب؟ هل يصح عقد النكاح أم لا يصح؟ يصح العقد، ولكن تبطل التسمية إذا سمى غير مال. طب ما الذي يجب في هذا هنا؟ لأنه هو المخلص وهو أعدل الأحكام، أن المرأة تتزوج بمهر مثلها. طب هنا كذلك الأمر في حال الخلع، لما لم نقل ويجب لها مهر، يجب له مهر مثلي؟ هنا هذا مهر المثل قيمة للبضع حال الدخول وحال الخروج لا له، فالمخلص هنا أن ترد عليهما ما سمعه مهرا له. فهذه يعني جيد، هذه أيضا تدخل معنا في شيء تدرسونه بعد أو أعلم أو مع دراستكم المتقدمة إن شاء الله، شيء اسمه الفروق. عندنا القواعد الفقهية وعندنا الفروق الفقهية، يعني المسألتان متشابهتان ولكن يختلفان حكما، يختلفان حكما. فهنا من الفروق إذا خالعت على ما في يدها من مال يجب لها ما قامت به عليه، يعني ما سماه لها المهر، بخلاف ما إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا فيجب مهر المثل، لأن حال الدخول لا بد من أن يكون هناك تقويم للبضع، وأعدل تقويم للبضع هو مهر المثل. أما حال الخروج فلا قيمة للبضع، ولكن الرجل لم يرضى أن يخرعها مجانا وقد غرته بتسمية كلمة المال فيجب ما سماه لها مهرا. وإذا قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم، لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة، وكلمة منها هنا للصلة دون التلعين. قالت له على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم، أقل الجمع كم؟ ثلاثة. طيب هنا قال فعليه وترك كلمة من، هنا قال هي صلة اسم موصول وليس للتلعين. نعم، لأن الكلام يفهم على ما في يدي من دراهم، يعني على ما في يدي من دراهم، يعني الذي في يدي من دراهم أو الذي في يدي من الدراهم. لأن الكلام يختل بدونه، يعني لو قال على ما قالت على ما في يدي دراهم الكلام مختل، لابد من أن يكون هناك وصلة بين الجزاء وبين المذكور أولا، يعني لا يصلح أن يقول الرجل على ما في يد دراهم أو المرء أو على ما في يد الدراهم، لا، لابد أن نذكر من هذه ليتصل الكلام بعضه ببعض. فإن اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضماله لم تبرأ، وعليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت. نعم، العبد الآبق، ما الآبق؟ الفاعل، من إيه؟ الهابق، على أنها بريئة من ضمانها لم تبرأ، وعليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم، يعني هي جعلته معلقا على أن يرجع هذا العبد، وهي اشترطت لنفسها البراءة من الضمان، يعني إن لم أجده فأنا بريئة، يعني لا يقول لك شيء. قال هنا لم تبرأ وعليها تسليم عينه إذا قدرت عليه وتسليم قيمته إن عجزت. إحنا عندنا ضمان الشيء إما بالقيمة وإما بالمثل. طب متى يضمن الشيء بالمثل؟ إذا كان له صح، إذا كان له إيه؟ بالمثل. طب ما هو المال المثلي؟ المال المثلي هذا الموزون مكيل هو عدد المتقارب. جميل، كل مال موزون، كل مال موزون أو مكيل أو عددي متقارب، أو عددي متقارب، عددين متقارب ضربوا له المثل بالجوز، تعرفون الجوز طبعا أو اللوز متقارب أو البيض متقارب. إنما إذا قالت له على 100 بطيخة، البطيخة قد تكون هذه وقد تكون هذه، هذا ليس مالا مثلي، كل مال موزون أو مقيم أو معدود متقارب. المال القيمي هو ايه؟ هو ما ليس بمكيل ولا موزون ولا عدل، اي لا مثل او له مثل ولكن نفد من الاسواق. يعني مثلا شيء مثلي ولكن ليس موجودا في السوق يتحول الى ايه؟ الى القيمه. نعم. فهنا العبد من الأموال المثلية أم الأموال القيمية؟ القيمية، لأنه تفاوت العبيد، الحيوان والإنسان وكل ذلك هذا لك. نعم. لأنه عقد المعاوضة فيقتضي سلامة العوض، واشتراط البراءة عنه شرط فاسد. نعم. فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بشروط الفاسدة، وعلى هذا النكاح. يعني هنا قال شرط البراءة من الضمان شرط فاسد، رغم أن التزمته ولكنها التزمت ما لا يلزم، وهو شرط البراءة، شرط الايه؟ البراءة. طب فيصح العقد ويبطل الايه؟ الشرط. فالخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة كما في النكاح. النكاح لا يبطل بالشروط الايه؟ الفاسدة. يعني إذا تزوج المرأة على أن لا نفقة على أن تلزمه عليك، أو تزوجته بشرط أن لا يطأها، هذه شروط فاسدة. هل يبطل عقد النكاح؟ لا يصح النكاح. يصح النكاح ويبطل الشرط، بخلاف عقود المعاوضات المالية فإن الشروط الفاسدة مفسدة. فيبقى هنا في هذه الحالة قال إن شرط البراءة من الضمان شرط فاسد، فلا يصح الشرط، وعليها عين العبد إن وجدت، وعليها قيمته إن لم تجد، أي لم تقدر عليه. ولا يبطل الخلع، لأن الخلع كالنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. وإذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف، لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف، وهذا لأن حرف الباء تصحب الأعواض والعيب تصحب الأعواض. يصحب الأعواض لها يصحب، يصحب ما دام ذكر، لأن حرف الباء يصحب حرف مذكر، إنما إذا قال هذا لأن الباء مؤنث يقول لأن الباء تصحب الأعواض، لكن هنا ذكر لأن حرف الباء يصحب، الحرف مذكر لفظ مذكر. يصحب الأعواض والعوض ينقسم على المعوض، والطلاق بائن لنفس المال. نعم. يعني إذا قالت طلقني ثلاثا بألف، لأن أصلها المسألة هنا سيقابلها مسألة أخرى، إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف. طب هنا إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدا وجب ثلث ألف، طلقها سنتين وجب ثلث ألف. لماذا؟ قال لأن الباء تصحب الأعواض. يعني لو قلت لك بعتك مثلا ثلاث كيلوات بثلاثة آلاف، يعني كل كيلو بثلث ايه؟ ألف. الباء عوض، أفادت المعاوضة ما بين ثلاثة آلاف وثلاثة كيلو. فهنا كذلك الأمر، طلقني ثلاثة بثلاثة آلاف مثلا، فيبقى إذا طلقها واحدة وجب ثلث الألف، وإذا كذا اثنتين إذا وجب الثلثان، الثلاث وجب كل ايه؟ المسمى. دي معنى أن الباء من المعاوضة. طيب اقرأ بقى المسألة الثانية. وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، ويملك الرجعة، وقال هي واحدة بائنة بثلث الألف، لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعارضات، حتى إن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء. وله هذا توجيه كلام من؟ أبي حنيفة. هذا توجيه كلام الصاحبين. صاحبين. الملك اللي هو ذكر في الاول قول ابي حنيفه، ولكن التوجيه ذكر توجيه راي الايه الصحابه، لان على منزله الباء المعوضات عندهم على الف كقوله باء، فان قال لا فان حققها واحده قال الايه ثلث الالف وهكذا. طيب وله ان كلمه على للشرط، قال الله تعالى يبايعنك على ان لا يشرك بالله شيئا، يعني هذه الشرط عن ما قبلها. طيب قالت لو طلقنا ثلاثا على الف فطلقها واحده فلا شيء عليها، هذا عند ابي حنيفه، ويملك الرجعة لأنه طلقها إيه؟ واحدة فقط. لماذا؟ لأن أبا حنيفة فرق بين علم وبين الباء، الباء للمعارضة، فأثبت طلقني ثلاثا بألف أنه إذا وقعت واحدة وجب ثلث الألف وتكون بائنة، وتكون بائنة لأنها طلاق على إيه؟ على مال. طيب هذا محل اتفاق بين الإمام وصاحبه. المسألة الثانية، طلقني ثلاثا على ألفين، أصل قالت فطلقها واحدة، اختلف هنا الإمام والصاحب. الصاحب الإمام قال تقع واحدة ولا شيء عليها، والطلقة تكون إيه؟ لأنه لا يأخذ مقابلها مالا. عند الصاحبين تقع واحدة بائنة، تقع واحدة إيه؟ بائنة، وله ثلث إيه؟ الألف. لماذا؟ لأن على والباء عند الصاحبين بمعنى واحد، كما إذا قلت لواحد احمل هذا الكتاب بألف، كقولك له احمل هذا الكتاب علي بألف. قال فالاثنان يستخدمان في المعاوضة، لكلمان هذا التوجيه كلام الصاحبين. نرى قال وله، اي للامام بقى. وله ان كلمه على للشرط، قال الله تعالى يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا. طيب والشرط يعني عندي شرط وجزاء، عندي شرط وجزاء، فاذا وقع الشرط كل الشرط وقع الايه الجزاء. مش عندنا فعل الشرط وجزاء الشرط، او نسميه فعل الشرط وجواب الايه الشرط. فهنا لما قالت له، لما قالت لو طلقني ثلاثا على الف، جعلت الشرط على الطلاق بألف ان يكون طلاقا ثلاثا، ماشي؟ يبقى كأنها قالت طلقني ثلاثا على ألف، أين الشرط؟ الطلاق. أين الجواب؟ ثلاث آلاف. فيبقى يجب أن يتحقق الشرط كاملا، فيجب أن يطلقها ثلاثا حتى يجب الآلاف. هل هنا أوقع الشرطة؟ أوقع الشرطة؟ لا. طلقها ثلاثا؟ لا. إذن لم يتحقق الشرط، فلا يقع المشروط. المشروط هو أن تطلق إيه؟ ثلاثا. إذن بلدكم معي مشايخ؟ مولانا معي؟ نعم. هنا لم يتحقق الشرط فلا يتحقق المشروط عند أبي حنيفة، فإنه طلقها واحدة وهي قالت إيه؟ ثلاث، فلم يقع لا يقع طلقة بائنة، تقع رجعية في هذه الحالة، ولا شيء له كذلك. لماذا؟ لأنه لم يتحقق المشروط. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه قال كلمة على للشرط، قالت على يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فيبقى الأصل في على أنها للشرط، والشرط يقتضي أن يقع الشرط حتى يتحقق الآن المشروط. نعم. الصاحب لماذا لم يعتبر إلى قسم المرأة بل يعتبر إلى الفضل المرأة؟ لأن قص المقاطع يتحقق بثلاث او مع بالواحد يعني واحد فقط. الركوع الطلاق النكاح مبني على الالفاظ، يبني على الالفاظ، والطلاق في يد الرجل وليس في يد المراه، فالمعتبر فيه كلام الرجل لا كلام المراه. هذه فهي توجيه راي ابي حنيفه، وهم لم يبنوا مسالتهم على كلام المراه او كلام الرجل، ولكن بنوه على الاستخدام اللغوي لكلمه على وكلمه بل ب حرف باء وحرف على. فوجد ان الناس يستخدمون اللفظين بمعنى المعارضه، لكن ابو حنيفه فقال في الطلاق يجب ان نرجع الى الاصل، الباء للمعاوضة، فهناك نقول تقع واحدة بثلث الآية، ولكن هنا تقع واحدة رجعية لأنه لن يأخذ مقابلها مالا. فالخلاف بينهما ليس مبنيا على كلام المرأة ولا على كلام الرجل، ولكن بناء على ما يفيده اللفظ على وما يفيده اللفظ الباء. أشوف أنا شيء إذا أخذت مسألة لهذا الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.